بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نستكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا المجلس ما كنا قد بدأناه في قراءة الباب، وهو الباب 11 من كتاب الموسوم بالسنة من مسائل الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله. قال عند الأثر 87 بعد 200: باب الصلاة خلف الجهمي والرافضي. تكلمنا عن معنى الجهمي، وأنه يشمل كل من قال بعقائد الجهمية ولو خالفهم في فروع أو مسائل أو نحو ذلك. فالسلف لا يشترطون كما ذكرت أن يجمع الإنسان كل ما قالت الجهمية، فقد أنبه إلى فئة يعني كثيرة موجودة خاصة في دول شرق آسيا وغيرها، وهي أيضا من فرق الجهمية ومغفول عنها، وهي فرقة الماتريدية. أبو منصور الماتريدي محمد بن محمد بن محمود الماتريدي نسبة لماتريد أو ماتريت بالتاء، وهي من قرى سمرقند في دولة أوزبكستان في زماننا. هذا الرجل توفي سنة 33 بعد 300 من الهجرة، يعني متقدم وفاته، وعاصر الأشعري، لكن ليس هناك كبير ترجم له، يعني الذين ترجموا له لم يذكروا ترجمة تبين عن شيوخه وتلقيه نحو ذلك. ذكروا من شيوخه البعض، لكن ليس ترجمة واسعة، وبعض من المؤرخين المحدثين أي المعاصرين وبعض المستشرقين رأيته يذكر اتصالا بينه وبين الأشعري، الله أعلم بهذا الاتصال، لكن الماتريدي الظاهر أنه كان يعلم أو بلغته كتب الأشعري. الأشعري كانت شهرته في البصرة والعراق عموما، كان له شهرة يعني بعد وفاته خاصة انتشرت كتبه، وفي حياته شاع بين المقبلين على الكلام، واضح ممن يريد علم الكلام ونحو ذلك، فألف كتب. والماتريدي تكلم عن الأشعري ورد عليهم يعني في بعض المسائل وانتقدهم، وألف كتبا كثيرة، ألف كتبا كثيرة أي الماتريدي، ومن أشهرها كتاب التوحيد، من أشهرها كتاب التوحيد، ومطبوع الكتاب وموجود ومنتشر جدا بين صفوف الماتريدية. الماتريدية هم فرقة يعني بعضهم يقول أنها تقول بما تقول الأشاعرة إلا في مسائل، بعضهم قال 20 مسألة وبعضهم قال 13 مسألة، أكثرها خلاف فيها معنوي، وبعض المسائل الخلاف فيها لفظي يعني خلاف صيغة. ويذكر ابن الهمام وهو أحد علماء الماتريدية الأحناف أن خلافهم مع الأشاعرة في الجزء المعنوي لا يصل للتبديع ولا التكفير، بل هو اختلاف فروع. والصواب أن الخلاف بينهم في 50 مسألة كما ذكره في الإشارات، هو أحد الكتب المحققة في المذهب الماتريدي قال الخلاف بيننا وبين الأشاعرة في 50 مسألة، أكثرها خلاف معنوي. وهذا من ناحية الخلاف. ثم الماتريدية أنفسهم مدارس يعني مختلفون، خلافا مع أبي منصور نفسي وضع المذهب وخلافا فيما بينهم. فمثلا نعطي مثال على الخلاف في هذه المدرسة، هل القول قول اللسان شرط في الإيمان أم لا؟ تعرفون أو من الإيمان أم لا؟ تعرفون الماتريدية هم أغلبهم أحناف، يعني الأشاعرة غلبوا على أصحاب المذهب المالكي والشافعي. يعني فتجد متأخر الشافعية ممن ينتسب للشافعي والفقه أو المالكية غالبهم أشاعرة، والتمشعر دخل على الشافعية ابتداء لأن الأب الحسن كان ينتسب مذهب الشافعي وغالب طلابه ينتسب مذهب الشافعي، وغالب الذين كتبوا ونصروا مذهب أشعري شافعية. ومن هنا قال الإمام المجدد أبو حامد الإصفرائيني رحمه الله، قال: أخلص مذهب الشافعي من مذهب الأشعري. كان له جهود في هذا رحمه الله. كذلك الكرجي كفرهم في بائيته وهم شافعية، وقالوا نحن نبرأ شافعي الأوائل، قال نبرأ من الأشعري وذموه ونحو ذلك. لكن المتأخرون منهم خاصة المدرسة الخرسانية لما أحدثوا ما يسمى باصطلاح المذهب غلب عليهم التمشعر، وكذلك المالكية بعد دولة مهدي بن تمرت. فدولة مهدي بن تمرت ثم بعده عبد المؤمن، هذه الدولة التي أزالت دولة المرابطين نشرت الأشعرية في المغرب. واضح، وإن كان الأشاعرة كان لهم وجود قبل هؤلاء، لكن هؤلاء زادوها انتشارا وزادوها قوة وأحرقوا كتب السنة وفرضوا عقيدة الأشعرية على الناس، فقويت الأشعرية في المغرب والأندلس. لذلك العامة من كانوا في هذه الدولة وما بعدها تجدهم أشاعرة، سواء شراح أو محفسرين أو نحو ذلك، وكانوا ينتحلوا المذهب مالك وفي العقيدة أشاعرة. فالأشعرية غلبت على المذهب المالكي والمذهب الشافعي، لكن في المذهب الحنفي غلب عليهم عقائد الماتريدي والاعتزال. اثنين، الحنفية غالبهم تجدهم إما معتزلة على نمط بشير المريسي وأحمد بن أبي دؤاد وعموما قام لأحمد في خلق القرآن، أو تجدهم على نمط الماتريدي بعد وجود دولة آل عثمان، وهي دولة حنفية الفروع ماتريدية العقيدة والأصول، فقويت الماتريدية. يعني دائما البسط تكون من جهة السلطان، يعني بنوا لها مدارس وأشاعوها. أكبر المدارس لها اليوم في زماننا هي المدرسة الديوباندية في الهند، والمدرسة البريلوية تأسست في القرن الثالث عشر هجري، وهذه المدارس مدارس قوية خاصة الديوباندية، ومنها تخرجت حركة طالبان. فإن حركة طالبان حركة صوفية ماتريدية ديوباندية، هذه اسم المدرسة في الهند، ولا زالت إلى اليوم مدرسة قوية ولها مد كبير في خدمة المذهب الماتريدي وشرح كتبه وطباعته ونشره والدعوة إليه ونحو ذلك. المقصود أن الماتريدية بينهم خلاف كالأشاعرة مدارس، وهم أحناف في الجملة في الفروع لكنهم في العقائد مختلفين. يعني كمدارس أشهر المدارس تنسب للبلدان لا تنسب للأشخاص. أشهر المدارس مدرسة سمرقند ومدرسة بخارى، فيقال ماتريدية سمرقند وهم الماتريدية الذين على خط أبي منصور، ومدرسة بخارى ذو لهم اجتهادات خارج فروع أبي منصور الماتريدي. المسائل التي اختلفوا فيها، نعطيك مثال على هذا الكلام. قول اللسان هل هو من الإيمان أم لا؟ للماتريدية قولين، هم اتفقوا على أن تصديق القلب من الإيمان، ثم اختلفوا قول اللسان من الإيمان أم لا. جماعة منهم من الماتريدية قالوا بأن قول اللسان هو من الإيمان تبعا لأبي حنيفة في الفقه الأكبر. ونبه فقط أن الماتريدية لهم عناية كبيرة بالفقه الأكبر شرحه، ويعتمدون الرواية، ولذلك الكتاب المعتمد في الفروع الماتريدية اسمه الإشارات المرام في تحقيق أقوال الإمام، يعني أبا حنيفة. أنه في الفقه الأكبر جعلوا أصل هذا الكتاب، مع أنه فيما يخالفهم، يعني من مثل قول أبي حنيفة، طبعا الكتاب لا يصح عنه منسوب يعني، لكن هم يرونه عنه. ففي الكتاب مثلا يقول: من قال لا أدري الله في السماء أم في الأرض فهو كافر. هذا تجده في بعض الكتب المتأخرة يستدلون به على تكفير أبي حنيفة لنفي العلو، وقرر قال الله في السماء، وبعدين قال: ومن قال لا أدري هو في السماء الأرض فهو كافر. هم لما يأتون إلى هذا الفرع يمشوا على طريقتهم الكلامية، قلوا إذا قال لا أدري في السماء الأرض هذا حيزه، إذا وجه تكفيري في التحييز، يعني يردوها إليهم. يعني الشاهد المقصود، فالمقصود أنه جماعة من الماتريدية من من ماتريدية بخارى يرون وهم عدد كثير أن القول من الإيمان كأبي حنيفة، أن الإيمان قول واعتقاد بلا عمل، العمل ليس من الإيمان، أما القول من الإيمان والاعتقاد من الإيمان، هذا قول. خالفوا أبا منصور نفسه، فإن أبا منصور الماتريدي نفسه واضح يقرر كما في كتاب التوحيد له، وهذا الكتاب صريح جدا أبو منصور فيه. أبو منصور أصرح من الأشعري، أشعري ملبس، وقد أشار أبو منصور لهذا، فإن أبو منصور صريح في اعتقاده، فيما يدين، فيما يقول، لا يواري، لا يوارب. أبو الحسن عنده، أبو الحسن تشعر مثل الفأر الذي كثرت عليه الجحور، يخرج لك من يدخل لك من، فهمت القصة؟ متلاعب، لعوب بدينه. لكن أبو منصور أصرح منه، منصور يصرح ويقول الإيمان هو التصديق في القلب من الأخر، يعني ما يخليك لا تفكر ولا تناور ولا تقول هذا شريد، يقول لك التصديق في القلب. وأما في معنى كلامه، هذا موجود في كتاب التوحيد له، يقول وأما قول اللسان فشرط لإجراء الأحكام في الدنيا. يقول هكذا، شوف المثال الذي ضربه، يقول فيما معناه في كتاب التوحيد له، يقول لو أن شخصا صدق بقلبه ولم يقر بلسانه فهو مؤمن عند الله. هذا كلام من؟ أبو منصور نفسه. وهذا الذي عليه عموم الماتريدية، أن الإيمان تصديق في القلب. الأشاعرة لما تروح للأشاعرة تجدهم عندهم إيه؟ الإيمان وتصديق في القلب، هذا قول أكثرين، بعدين يقول لك واللسان شرط للإجراء، هل هو دخل بالمجاز ولا داخل حقيقة؟ وبعضهم يقول لك العمل شرط كمال، هذه العبارة اللي تورط فيها الألباني وجماعته، ذكرها حتى ابن حجر في الشرح، في شرح البخاري، فهمت؟ هذا كله اختلاف فروعي. فمتفقوا على أن التصديق ماذا؟ هو الأصل، ولذلك قال لك التصديق هو مناط النجاة. كلام من هذا الإيمان في التصديق؟ مناط النجاة، كلام من؟ ها جماعة، كلام من هذا اللي يقول لك الإيمان هو التصديق وهو مناط النجاة؟ هذا كلام الجهم بن صفوان، الله يبارك فيك، هذا كلام مين؟ كلام الجهم ابن صفوان. إذن هم جهمية يعني من الأخير، يعني نعم هم جهمية. تروح تتكلم مع الجماعة اللي أخذوا على عاتقهم الجدال أئمة الجهمية، يقول لك لا، فيهم تجاهم. كيفهم تجاهم؟ نص وكيع وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية أن من قال الإيمان المعرفة، وكذلك فضيل بن عياض تقدمت معنا الآثار، أن من قال تجزي المعرفة، المعرفة القلب تجزي، أنه جهمي. نص السلف على ذلك، هذا دين الجهم. هذول يقولوا التصديق. النسفي الذي يعدونه محرر المذهب، إيش قلنا إحنا في الباقلاني؟ قلنا هو واضع علوم الأشاعرة بالكتب، ولذلك كتب الأشعري لم تصلهم كلهم. ابن فورك ألف كتاب ولا كتابين، ما عنده كلام كثير. من الأشعري لما يريد يحقق مذهبه من الأوائل ويجي ويأتي، يروح للباقلاني، أكثر واحد ألف. فأعظم واحد ألف عند هؤلاء أبو المعين النسفي، ونحن نذكرهم بالاسم ليحذرهم الناس ويعرفوا عمن نتكلم، وأن لن نتكلم بالجهل بفضل الله، نتكلم ناس نعرفهم، نعرف تراجمهم وأحوالهم بفضل الله. هذا أبو معين النسفي إيش يقول؟ يقول والتصديق بالقلب هذا حقيقة الإيمان، هذا حقيقة الإيمان، فمن صدق بقلبه فهو مؤمن بينه وبين الله، أما إقرار لسانه فنحتاج إليه لنوقفه فنجري عليه أحكام الإسلام. هذا في كتابه التمهيد وتلخيص الأدلة. ويقول وأما الإيمان هو تصديق بالقلب، فمن صدق الرسول فيما جاء به من عند الله تعالى فهو مؤمن فيما بينه وبين الله. هذا كلام الجهم بن صفوان، هذا هو كلامه يا جماعة والله. بعدين ايش يقول؟ والإقرار شرط إجراء أحكام الإسلام. هذه من المسائل الخلافية بين المذهب، بين المذهب الماتريدي في نفسه عندهم خلاف. نعطيك أنا من الأمثلة، من الخلافيات بينهم في المذهب، هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ صدق أو لا تصدق؟ جيب أي واحد موحد دارس عقيدة فاهم الموضوعات، قل له هذا، واختلفوا، واحد يقول لي أنا مخلوق ويقول غير مخلوق، وكلهم متأخر العقيدة يعني. أنا متأكد لو واحد من هؤلاء وجاء قال لهم لا ما نقول الإمام الخلق، يقول انظر وافق أهل السنة، هو يا جماعة فرع، فهمت؟ هذا الذي يراه مخلوقا أو لا يراه مخلوقا هم إخوة في النهاية، لكن خلاف اصطلاحي، خلاف فروعي لا يفسد للأصل قضية، أكفهم؟ مطردية سمرقند اللي هي تسمع سمرقند يعني مطردية المنبع أبو منصور، يقولون الإيمان مخلوق باعتبار الحركة والفعل. قول من هذا؟ إيمان مخلوق باعتبار الحركة والفعل، تكون مستحضر لكي تحكم هذه المقالات، تكون مستحضر كلام السلف. يقول إيمان مخلوق بناء على أن فعل العبد مخلوق. من هو؟ أحسنت، الكراميسي الله لا تربحه. هذا كلام الجهم بعينه كما قال أحمد. كلام مين؟ كلام الجهم بعينه. هو كلام مطردية سمرقند. تمام؟ يقول البياضي أحد أئمتهم في إشارات المرام في تحقيق أقوال الإمام، قلنا هذا شرح به فقه أكبر لأبي حنيفة، يقول وإقراره أي بالإيمان ومعرفته مخلوق، واختار مشايخ سمرقند ذلك، قالوا مخلوق. أبو علي القاري واضح شارح الفقه الأكبر يقول فلما كان الفاعل مخلوقا كان فعله مخلوقا، يعني الإيمان، يريد يتكلم على الإيمان، صلى الله عافيته والسلامة. ونقله من الفقه الأكبر لأبي حنيفة، فأبو حنيفة يقول في الفقه الأكبر، يقول نقر في الكتاب المنسوب له، نقر بأن العبد مع جميع أعماله وإقراره ومعرفته مخلوق، هذا القول بخلق الإيمان. ماتريدية بخارى، بخارى، ماتريدية بخارى لا يقولون، يقول الإيمان غير مخلوق. لاحظ، أولئك يقولون الإيمان إيش؟ مخلوق. هؤلاء يقولون الإيمان غير مخلوق. هذا خلاف بينهم في المدرسة، في المذهب. إيش الضابط؟ قالوا بناء على أن الإيمان هو الهداية، والهداية من الله، ولا يكون من الله شيء مخلوق. ما حكم أن يقول الإيمان غير مخلوق؟ مبتدع. الأصل فيه مبتدع. أزيدك من الشعر بيتا، أوضح، أزيدك من الشعر بيتا، أن ابن الهمام، ابن الهمام هذا ما تريدي أحد رؤوسهم، يقول أن ما تريدية بخارى كفروا ما تريدية سمرقند لقولهم أن الإيمان مخلوق. قالوا إذا قلتم بخلق الإيمان فهو قول بخلق القرآن. أنا أعرف بعض الناس لو يسمع هذا الكلام مش يقول لك، يقول لك وافقوا السلف، ما شاء الله وافقوا السلف، هم مدرسة فيش في بعض من البعض ماله هلكانين على بعض بالتكفير، لذلك كفروا مخالفهم، بعضهم طبعا كفر مخالفهم. أسأل الله العافية والسلام، والسلف في مسألة الإيمان لا يخوضون بخلق ولا بغيرها، فهذا معلوم من دين الموحدين، وإنما يقولون في كلام الله تعالى في القرآن أنه غير مخلوق من جميع الوجوه. إذن باب الصفات، قال احنا مشينا في الباب، نمشي باب الصفات، ماتريدية متفقين مختلفين. فالجماعة اللي هم ماتريدية بخارى اللي هم على خط أبي حنيفة في الفقه الأكبر يرون مذهب التفويض واجب، وأبو منصور وجماعته، كل واحد ليش سمينه ماتريدية ويخالفوا أبو منصور، هم أخذوا منه الأصل الكلامي لكنهم فرعوا تفريعات خاصة بهم، قالوا التأويل واجب، ليس كالأشعرية أوله أو فوض، عندك اختيارين، تبرع كما سماها الرازي، تبرعوا لها بالتأويل يعني باب الاستحباب، احنا لا نقول بالظاهر، لكن لو تبرعنا لا نعطوها معنى مبدل. الماتريدية لا، يقولوا يا إما تفويض، جماعة البخارى اللي هما على خط أبي حنيفة يقولوا يجب التفويض، هذا دين السلف، حافظوا على الظاهر ونقولوا بالتفويض. جمهور الماتريدية، لأن الماتريدية سمرقند أكثر تأليفا وأكثر شهرة، والناس إذا تكلمت تقصد هؤلاء، يعني ماتريدية بخارى قليل من يشير لهم، حتى الديوبندية والبريلوية يعني تشيدهم ممكن في البريلوية شوية، ومن هنا اغتر بعض الناس بطالبان بالمناسبة، أنه بعض قادة الطالبان كان يقولوا بالتفويض، اللي هو إيش مذهب من؟ ماتريدية مين؟ ركز معي، تعرف دارس باش تحكم، تفويض مذهب من؟ ماتريدية، مستحضرين معي ولا مين؟ بخارى ولا سمرقند؟ قلنا بخارى. هذا التفويض المذهب الواجب اللي هو مأخوذ بالفقه الأكبر، بعض قادة الطالبان يقولون به، فيأتي بعض الذين في عندهم نفس حركي وكذا فيقول ايش يقول لك؟ يقول لك قاد الطالبان على مذهب السلف لا يحرفون الصفات. لماذا؟ هو يغتر لأن هؤلاء خاصة البريلوية وبعض الديوبندية ينكرون عبادة القبور. ركز، لا ينكرون أن يكون أنه يعبد تعبد القبور، يرون هذا شركا وينكرون كثير من البدع. ومن هنا اغتر بعض الناس الطالبان لما شاف طالبان تنكر على بعض الأمور وبعض البدع وكذا، فقالوا وإن كان فسمحوا للرافضة وسمحوا للآخرين ولازالت القبور والمشاهد موجودة، لكن اغتر بعض الناس حتى بعضهم يقول سلفيين وهذا لا يفهم. لا، هم تردية لما يحب يقرب منك يقول لك التفويض مذهب السلف ونمرها كما جاءت مع جهلنا بالمعاني. ما تردية سمرقندي والأكثر جماعة أبي منصور يقولوا بوجوب التأويل. لماذا؟ لأنهم قالوا إذا رضينا بالظاهر المفوض فإن هذا يؤول للتشبيه بالخلائق، فلذلك يجب يصرحون بوجوب التأويل والتحريف. طبعا سموه تأويل، نحن نسموه تحريف، هذه التسمية الشرعية أو تبديل للكلمة من بعد مواضعه. واضح؟ هذه نقطة مهمة جدا جدا جدا. طبعا في خلافات كثيرة لست الآن بصدد ذكرها، لكن هذه طائفة جهمية خلافها مع الأشاعرة في 50 مسألة لا يخرجهم من التجاهم، كلهم يختلفوا في الفروع. ونظم السبكي نونية في المختلف به بين الإمامين كما يقول أبي الحسن وأبي منصور، تمام، وقال تقريبا 13 مسألة اختلفوا. والكوثري أيضا ما تريدي قل لا، لما بينه وبين أشاعرة اختلاف كثير. المقصود من ذلك كله، ولذلك خرجوا قالوا أهل السنة إيش؟ أهل السنة الأشاعرة والماتريديين فقط، هذا ما أهل السنة. طيب لو كان أهل السنة الأشاعرة والماتريديين أين نضع الأئمة؟ أئمة الحديث كمالك وسفيان والأوزاعي، وين نضع هؤلاء؟ فواحد يقول لك لا، هم كانوا أشاعرة، كيف يكون يعني الشافعي كيف يكون أشعري والأشعري جاء بعد الشافعي؟ يعني عادة يقتدي المتأخر والمتقدم، أنتم جبتوا اقتداء جديد. فهنا يقعون في حيرة، يقول لك لا، احنا مذهب السلف فينا لأنه عندنا التفويض، وهذا مذهب السلف. فهمت القضية كيف؟ بعض الناس حب يرقع فزاد الحنابلة، الحنابلة المفوضة مثل ما صنع السفاريني، قال أهل السنة ثلاثة فرق، أو الأثرية ثلاثة، أو أهل السنة ثلاثة فرق، الأشاعرة والماتريدية والأثرية الحنابلة. فبعضهم يضيف هذا وبعضهم يعدهم كلهم أهل سنة، وهذا الذي يسير عليه محمد بن الحسن الددو وهذول الجماعة في إلغاء حتى الفرقة الناجية، كلهم ينجون وكلهم أهل سنة، كلهم يعني ما بينتهم إلا اختلاف في قضايا فروعية، وهذا كلام باطل. حتى سعيد فودة ما قبلها من الددو، لأي واحد دارس عقائد يعرف أنه الخلاف بيننا وبينه بين أهل الحديث، بل اللفظ الأدق الأدق أن نقول بين أهل التوحيد والسنة، وبينهم خلاف حقيقي كفر وإيمان، ليس بدعة وسنة، ولا خلاف خطأ وصواب، ولا رأي ورأي آخر، ولا اختلاف سائغ، بل كفر وإيمان تواجه، شرك وتوحيد يحقق العقائد. ولذلك أنت لما تسمع واحد يقول بخلق الإيمان، روح اقرأ الفصل في ابن بطة في الإبانة الكبرى وانظر كيف أجمع العلماء، ينقلب سليمان النجاد أبو بكر سليمان النجاد، إجماع العلماء على كفر من قال الإيمان مخلوق، إجماع، ما أحد اختلفوا في هذه النقطة. فأين يكون هذا الخلاف يعني خلافا فروعيا مقبولا؟ والأشاعرة يقولون بخلق الإيمان، إيه نعم، ويقولون باللفظ، بل هم شر من اللفظية الذين يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة باعتبار الحركة والفعل، لأن الأشاعرة يقولوا نفس الحروف مخلوق، نفس الذي في المصحف مخلوق، لم يخرج من الله شيء لا بحرف ولا بصوت. هذا قول الأشاعرة، شر من اللفظية، شر من الكرابيسي يعني، هم شر أنواع اللفظية منكر الحرف والصوت. وقد نص الإمام أحمد في رواية الوراق وغيره ورواية عبد الله ذكر في السنة على أن هؤلاء كفار منكر الحرف والصوت، هذا طبعا شيء معلوم. لماذا أنا ذكرت هذا كله؟ حتى نعرف أن الطريقة الغبية والماكرة في نفس الوقت التي يستعملها بعض الناس في تبرئة بعض الناس من التجهم بأن يأتي لهم بفروع قالوها ضمن سياق مدرسة من ضمن الجهمية ليبرئهم من عموم الجهمية. يعني مثلا تجد الجهمية اشتهر عندهم مقالة كمدرسة، كما قلنا في الماتريدية أكثر مدرسة إذا تكلم الناس عن الماتريدية ذكروها، من هي؟ ذكروا مدرسة ماتريدية سمرقند، أكثر مدرسة يذكرونها، لا أحد يذكر ماتريدية بخار، مش مشهورين، ما عندهم شهرة، عندهم كتب لكن ليسوا مشهورين. فإذا جاء واحد يقول لك الدليل على أن علاء الدين البخاري ليس ماتريدي أنه يكفر من قال بالقرآن الإيمان المخلوق، يقول لك هذا الدليل أنه ليس ماتريدي، تقول أنت غلطان. هو ماتريدي نعم خالفهم في هذا الفرع لكن موافقهم في أمور أخرى، ولما خالفهم أتى بدعة، وهو خالفهم بناء على لازم عنده، وإلا هو يقول بالكلام النفسي وينفي الصفات. أكفام القصة كيف؟ نفس الأمر نح علاء البخاري وجيب النووي، جيب ابن حجر، حمير التقليد، هذولا تجد مثلا النووي عنده اختيار في مسألة، يقول لك أنا لا أوافق أصحابنا المتكلمين، يقصد الجويني مثلا، جويني مدرسة، هو وحده مدرسة، ولما أسس مدرسة جعل لها قولان الجويني، قول قاله في حياته وهو قول المعتزلة الخط الاعتزالي الصريح، تأويل الصفات كلها بلا استثناء إلا سبع صفات زعموا أنها لا تؤول وزعموا إثباتها، لكن لما جاء يهلك وكتب الرسالة النظامية قال بمذهب التفويض. معناه الجويني هو صاحب مدرسة خاصة من مدارس الستة للأشاعرة، له قولان في مدرسته، هو لما يأتي النووي يخالف قول أو إحدى أقوال الجويني صار ليس أشعريا، طيب هو لما يخالف الجويني هو يوافق غيره، هو ضمن مدرسة، ولذلك هم يقرون بالاختلاف بينهم في العقيدة، لا ينقلون الإجماعات إلا في القضايا العامة، لكن القضايا هذه التفصيلية في مسائل الاعتقاد ما حد ينقل الإجماع، بالعكس الرازي يرد على الأشعري، المنصور ما تريد يرد على الأشعري، وانت كنت تسمع يقول لك نحن أهل سنة ومع بعض وكذا، لكن بينهم ردود، الردود هذه في الحقيقة في المسألة يردونها على موجب ما يقولون أنها تقتضي التكفير أو التبديع، لكنهم بعضهم فيه مجاملة يعني ما يصرح بذلك وبعضهم يصرح، لكن هؤلاء قلة ليسوا كثير. ولذلك لما يأتي مثلا أعطيك مثال، من يثبت أن الله على العرش، هل السؤال مطروح لو سألت أي دكتور من دكاترة العقيدة اليوم تقول له هل الأشاعرة يكفرون من أثبت أن الله على العرش؟ يقول لك لا، أعطيني الدليل يقولوا لا يكفر، يقول لك الغزالي قال يعذر بالتأويل، وابن عبد السلام قال يعذر بالتأويل، العز يعني سمى العز بن عبد السلام، ويذكر لك ثلاث أسماء. طيب أنت الآن جبت كما يقول جبت التاهية يعني تاهية جبتها يعني هذا هو مذهب الأشاعرة، هذه الناس اختاروا هذا القول. ما أنا أقول لك أنا أمر جمهور الأشاعرة يكفروا، هذا بعض الناس لا يعرف، جمهور أكثر الأشاعرة يرون التكفير لأن يثبتوا العلو، يعني الذين لم يكفروا هم من هم ثلاثة أم أربعة اختاروا عدم التكفير لأسباب من التأويل ومنها كثرة التشبيه، يعني أنه عمت به البلوى هكذا نروح نكفروا العوام، لكن غالب الأشاعرة يكفروا من يثبت العلو كإثبات أهل السنة، واضح. ولذلك الأحباش في زماننا، الأحباش حتى تكون تعرف الأشاعرة صاروا كثرة جماعة، أنا قبل يومين واحد شاب صغير يعني والله ما عنده علاقة من دولة عربية من الشايد، الله المستعان غارق في القصة هذه ضايع، تقول له أين الله يقول لك هذه أسئلة الوهابية. لذلك المهم الشاهد الأحباش الله يرضى عنك الموجودين يكفروا أهل الحديث باعتقادي، يقول لك لا هذا قول عموم الأشاعرة، هذا اللي يقتضي، لأن الأشاعرة ينصون في كتبهم على كفر المشبه، والمشبه هو من يثبت الصفات، ومن يثبت الصفات كإثبات أهل الحديث، طبعا هم يقصدوا لما يقولوا المجسم والمشبه يريدون أهل الحديث، كما قال السلف علامة الجميع تسمية أهل السنة مشبهة، فيقول لك مشبه ومجسم يريدك أنت ويكفرك. المريسي كفر أحمد بن دؤاد، كفر أحمد بن حنبل، كفر أحمد بن حنبل في وجهه قال له أنت كافر، برغوث كفر أحمد، كفروا الإمام أحمد في وجهه قالوا ذا حلال الدم، افتوا للمعتصم بأنه كافر، كفرهم هذا مذهبهم. المريسي كفر، ألف كتاب اسمه تكفير المشبهة. الجهمي كفر، عموم المعتزلة يكفرون خلاف بين المعتزلة في التسلسل فقط في العاذر العاذر العاذر التفصيل هذا، أما يكفر المشبه يوم يقصدوا أهل الحديث يكفروه، يقول لي واحد طيب يكفروا السلف، لا ويقول لك السلف مفوضة، احنا نكفروا الحنابلة المشبهة، شوف يلبسهم. ولذلك قالها الغزالي في كتابه فيصل التفرقة، قال فالأشعري يكفر الحنبلي والحنبلي يكفر الأشعري. قال الغزالي اعترف، قال الأشعري يكفر الحنابلة، قال فالأشعري يكفر الحنبلي لأنه يثبت الجهة ويرى هذا تحيزا وجسما. فهذا هو المذهب، لكن هذا مذهب مهجور، مهجور لأسباب سياسية. الآن الأزهر لو يكفر، لو يعلن تكفير، مع أنه في بعض مشايخ الأزهر يكفروا، مع أنه شيخ الأزهر له تصريح يقول المشبه إحدى الروايتين عندنا في المذهب الأشعري تكفره، لكن ما في فتوى رسمية. لو يكفر الأزهر ويعلن التكفير هتصير علاقات مع السعودية ويتكبر العلماء وتصير أمور سياسية. أنتم تعرفون فقط لما اجتمعوا في جروزني وسووا قالوا إحنا أهل السنة، صارت مشاكل سياسية بين الدول، لأن في اعتبارات، فلذلك يحجمون، مع أنه الإرجاء الغالي ضرب الأشعري والسلفي المنتسب كلهم ضربهم الإرجاء الغالي، ترى حتى تجده في مذهبي ويرجع، يعني حتى هذا أيضا سبب. يعني الأشعري اليوم ليس كالأشعري مثل قبل يصرح وكذا. القشيري وقف وقال نحن نكفرهم، فهمت؟ الفكهاني يقول كل الحنابلة كفار مشبهة إلا أحمد بن حنبل. ذاك اللي أتوا به في المدرسة النظامية يقول يقول يقول وما كفر وما كفر أحمد ولكن الحنابلة كفروا يشبهون الله بخلقه. فهم عندهم الأمر واضح يا جماعة الخير، فهموا هؤلاء يكفرون حتى الماتريدية أنفسهم، والحنفية بالأخص في الفروع المذهبية عندهم قول كثير، وحتى الشافعية، وهذا أشار له النووي وذكره ابن حجر في شرح البخاري، أنه في فقهاء يفتون بكفر المشبه، بل معتمد الحنفية عدم الصلاة والاقتداء خلف المشبه، وهذا ذكره البياضي في المسايرة في إشارة المرام، عدم الاقتداء بالمشبه. يعني الباب هذا الذي نقرأه نحن صلاة خلف الجهمي، عندهم هما باب صلاة خلف المشبه. هم لا يجاملون في عقيدتهم، ما يزوجكش لا يزوجك، فعندهم الأمر هذا. الجماعة اليوم تريد تعطي دين التعايش، نختلف لكن لا يفسد للود قضية، وهم أهل السنة في مواضع قضية أهل السنة، ويبدأ يأتي بأصول ما لها أصل. مفهوم؟ واضح النقطة هذه؟ واضح. لو تسألني أنا سؤال، وأنا كنت كتبت مرة فيها مقالين لكن ما نشرته، موجودين عندي يعني ممكن أنشرهم، في أن الأشاعرة يكفرون، وتيت بالنصوص كلهم يكفروا، لكن بعض الناس ما يفهم، يقول لك هو ما قال الحنبلي، هو مش يصرح ويقول لك المشبه، بعدين في خلاف بعضهم. أعطيك مثال، هم مثلا يقول لك لو قل جسم أذكر حتى ابن حزم، الحزم قال يكفر، الحزم قال لو قال الله جسم يكفر. طبعا الحديث ما يقول الجسم لا يثبت، الجسم اللغوي لا يثبتونه ولا ينفونه، هذا من إلزمت هؤلاء. لذلك أحمد لما قال له عيسى بن بروث أجسم هو، قال ما أدري ما تقول، إنما أقول ما قال الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الشاهد إخواني في هذا الذي ذكرته لك، يعني في مسألة الجسم الخلاف فين، بعضهم الذي يكفر إيش يقول لك؟ يقول لك إذا هؤلاء يقول الله جسم، طبعا هو الجسم الفلسفي، إذا قلت الله على عرشه والله عز وجل يقول لك هذا الجسم الفلسفي، يقول لك هذا تقصد الجسم، هم هكذا تصورهم يعني، فيكفرك. بعض الناس قالوا لا، الذين لم يكفروا قالوا هو مبتدع، انتبه هو يتفق لأنه مبتدع، وهذه مذكورة في بعض فتاوى في بعض فتاوى ماذا؟ في بعض فتاوى هذا، في بعض فتاوى الحنفية، واضح مذكورة هذه النقطة، قضية ماذا؟ لأنه هذا إذا قال جسم يفسق يبدع، إذا قال جسم لك الأجسام لأنه تقول الكرامية طائفة منهم، فقالوا هذا يبدع، إذا التبديع موجود والتكفير موجود، لكن أكثرهم يرى التكفير. والآمدي صرح بالتكفير، آمدي رد قال لا، قال يكفر ليثبت العلو أن الله على عرش مستقر وجالس وقاعد، قال هذا كافر مباشر، قال هذا يكفر، قال هذا ما عرف التوحيد، قال هذا المشرك أصلا. وإذا من هنا لما قال النووي أنه من قال لا إله إلا الله الذي في السماء وكذا قال إذا كان مشبه لم يدخل في الإسلام، الناس ما تفهم يا جماعة، الناس مش دارس عقائد ولا عرفانة، ويتكلموا بعاطفة، إيه الإمام والنووي وكان عنده قمل في شعره، إيش المدح في عنده قمل في شعره، روح يدوش إيش المدح يعني، والله واحد قالها، قال السخاوي ذكر أنه النووي كان عنده قمل، وجدوا قملا في ثيابه، هذا مدح، هذا مدح، صرتم تمدحون بهذا، هذا إنسان يروح يدوش، احتاج يستحمى هذا. هذا ليس مدحا. انتم راي فاتت منكم يعني القصه، عادت دروك انتم تدعوا بالقمل، مدحتوا بالعقائد النجسه ومدحتوا يعني صرنا الان في القمل عاد مدح. واحد قال كان لا ينام، ربي يعينه، واش دخلنا فيه احنا؟ كان لا ينام. واحد قال لك ما تزوجش، شوف المدح، واش دخل هذا لم يتزوج في المدح؟ والله يا جماعه هذه يعني تحس عاطفه، تحس كذا، الله المستعان، عافانا الله واياكم. طيب إذا علمنا هذا فلنأتي لما يسخن قلوب الجهمية وأزواجهم، هي الآثار. ننظر فتاوى علماء السنة في من فقط بقي فرع مهم جدا ونبي عليه، أن السلف في الكفر الظاهر، هذه نحفظها عندنا يا جماعة، احفظها عندك هذه، السلف في الكفر الظاهر لا يفرقون بين المقلد والمقلد. يعني لو واحد أتى بشخص وقال له قل هذه الكلمة أن الله ليس في السماء، هذا كفر ظاهر، فقالها تقليدا كافر. ويدل على هذا ما روى يحيى بن عبد الوهاب بن مندى في كتاب مناقب الإمام أحمد بإسناده عن الطبراني إلى الطبراني سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني رحمه الله، ولعله موجود هذا في كتاب السنة، أنا ذكرته في كتاب السنة أني جمعت منه أثار. ذكر رواية عن أحمد أنه سئل، واسمع هذا السؤال، قالوا للإمام أحمد رجل وجب عليه تحرير رقبة، هذه الرواية موجودة لعل بعض إخوة يجدها في ذيل الطبقات، قال واحد وجبت عليه رقبة يحررها يعني مؤمنة، وكان عنده مملوك سوء، عنده مملوك سوء يعني عبد سوء، لقن أن القرآن مخلوق، يعني هذا عبد سوء عبد، جاء واحد لقنه وقلده قال له قل القرآن مخلوق، أعتقد أن القرآن مخلوق، فقالها. فقال أحمد لا يجزئ عنه عتقه، لأن الله أمر بتحرير رقبة مؤمنة وليس هذا بمؤمن، هذا باسم الإشارة، أحسن جاب المنذر هذه الرواية، هذا كافر. هذه رواية واضحة صريحة بينة في كفر مين؟ في كفر المقلد. يعني لو واحد قلد شخصا في الكفر غير معذور. ابن القيم في النونية لما قسم الأشاعرة أقسام قال المقلد الذي تمكن العلم وعجز، قال أنا أتوقف فيه فلست أنعته بالكفر ولا الإيمان، توقف فيه. الإمام أحمد قل هذا كافر، بعدين يقول لك إحنا حنابلة، هاو إمام مذهبك في النص، رواية منصوصة يعني، على أنه قال هذا الملقن كافر، سبحان الله. وفي لها نظائر في رواية تكفير سجادة لمن كان هذا نوعه، بل هو ظاهر أحسنت القرآن نصا وإحكاما، وذكرنا هذه الأدلة كثيرا في دروس سابقة بفضل الله تبارك وتعالى. طيب نأتي الآن لما يسخن أكباد هؤلاء والمجادلين عنهم. قال رحمه الله باب الصلاة خلف الجهم والرافضي. الرافضي هو الذي يشتم عند السلف، كل من كان يشتم فهو رافضي، ويدخل في الرفض من فضل علي على جميع الصحابة، قال علي أفضل من أبي بكر عمر هذا رافضي، لو قال هو أحق بالإمامة منهما هذا رافضي، لو فضله على علي دون أن يشتم، لو فضل علي عفوا على عثمان دون أن يشتم الصحابة رضي الله عنه فهو شيعي، شيعي مفضل، وهذا خطأ منه، واضح. إذا نفرق، إيش المقصود بالرافضي؟ الذي يشتم كما قال أحمد، والذي يشتم هذا يشتم أحدا واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لو عرف بسبه بسب معاوية بسب عائشة أي صحابي رضي الله عنه فهو رافضي مبتدع ضال، اختلفوا في تكثير أحد الصحابة لكن هو الأصل رافضي. لو فضل علي وقال هو أحق بالإمام من أبي بكر وعمر هذا رافضي مبتدع ضال، هذا الأصل فيه، تمام. ولذلك قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى من فضل عليا على أبي بكر وعمر أحسب أن لا يرفع له عمل، شوف سفيان قل أحسب أن لا يرفع له عمل، وفي رواية قال فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، وقال وكان هو فيه شيء من التشيع ورجع عنه رحمه الله، قال من لا يجتمع حب علي وعثمان إلا في قلب النبلاء من الرجال. فإذا واحد عرف بشتم صحابي واحد يقول السلف عنه رافضي، إذا كان ركز هذا الرافض المبتدع، طبعا في خلاف يسب أحد صحابة لكن أصل في البدعة، بدعة تثبت عليه، بل أحمد قال متهم الإسلام، بل مرة قال لا أراه على الإسلام، يعني إشارة لنفاقه يعني، تمام. أو فضل علي على جميع الصحابة فهذا من؟ ماذا؟ رافضي. طيب من الرافضي الكافر الغالي الآن؟ إذا قال علي إله كالسبائية أو قال جبريل أخطأ، كما ذكر ابن حبيب وسحنون وغيره، أخطأ في الرسالة يعني، كان هيأتي علي وبعدين وجد النبي فأوحى إليه، هكذا يقول بعضهم. أو قال علي لم يمت، يعني قال بالرجعة، هذا السبئي. أو قال بأن 12 إماما نصبوا معصومين، تمام؟ لما الأئمة الاثنى عشرية الأئمة عندهم يبدأ يعني يتفق كل الرافضة أن أئمتهم رافض الغلاة، من علي بن أبي طالب، الحسن، الحسين، إلى جعفر الصادق، جعفر بن محمد الصادق رحمه الله، ستة، هذا كل اتفاق ستة. بعد جعفر يختلفون، فالاثنى عشرية اليوم أغلب الرافضة، غلاة الرافضة الموجودين في إيران وغيرهم، عمو أغلب الرافضة يقولون لبعد جعفر الصادق موسى الكاظم، موسى بن جعفر هذا الإمام، وغيرهم يقول لا إسماعيل بن جعفر، وهم الإسماعيلية. وهؤلاء باطنية كفار بإجماع الرافضة أنفسهم، فضلا عن أهل الحديث، هذو أكفر الرافضة الإسماعيلية، وهم فرق. منهم أي من الإسماعيلية اليوم بن عبيد القداح اللي مسكوا في مصر، هذو إسماعيلية باطنية. منهم من الإسماعيلية القرامطة، جماعة عبد الله بن قرمط اللي مسكوا في البحرين وأخذوا الحجر الأسود وفعلوا ما فعلوا، قرامطة. ومنهم الحشاشين، طائفة الحشاشين، طائفة التي جماعة الحسن الصباح، حسن بن الصباح، هذا كان من من من من الاثنى عشرية، ثم اعتنق المذهب الإسماعيلي، وبعدين اختلفوا هذول الحشاشين، طبعا سموهم الحشاشين يعني اختلفوا المستشرقين الأوروبيين والمؤرخين الأوروبيين يقولوا الحشاشين لأنهم كانوا يتعاطوا الحشيش، قلنا بالهندي، قلنا أنه الحسن الصباح كان مسوي في مكان الذي كان يتحصن فيه، مسوي مثل لأتباعه مثل الجنة، يضاهي الجنة في الأرض، فسوانهم أنهار من لبن وخمر وكذا، ويشموا الحشيش ومن بعد يدخلهم لتلك الجنة. لما يدخل طبعا جنة الدنيا، لما يدخل يرى النساء ويرى كذا، بعدين كيف يفطن يقول لهم يا جماعة أنا كنت نشوف في الأنهار وكذا، فيقول له حسن صباح أنت كنت في جنة وكذا، أطيعني تروح ترجع لها إن شاء الله، كيف تسوي؟ أقتل فلان، أقتل فلان، أقتل فلان. هذا قول المستشرقين الأوروبيين. وبعضهم يقولوا لا الحشاشين أنهم كانوا يأكلون الحشيش، يعني ما في شيء ثابت يعني أنهم صح كانوا يتعاطوا الحشيش أو القنب الهندي أو غيره، لكن الثابت أنهم باطنية زنادقة، وأنهم كانوا مع الدولة العبيدية الفاطمية، تسمى طبعا هم بنو عبيد القداح، دعوا نسب إلى إسماعيل بن جعفر، هم كذبة زنادقة، هم مجوس أصلا، لكن كذبوا في النسب. بعدين اختلفوا فيما بينهم الحشاشين الباطنية هذولا، وفي الدروز هذو الطفرقة من الباطنية، وفي النصيرية اللي موجودين بسوريا يحكمون، هذو النصير، هذو كلهم فرق باطنية إسماعيلية، لكن فرق أنواع، هذو أكثر الطوائف يسقطون التكليف ويقولون القرآن باطن غير الظاهر، ويسقطون أصل الشريعة وأصل العقيدة، حتى الرافضة الاثنى عشرية كفرون. وفي الزيدية، الزيدية هؤلاء لا ينصبون الأئمة، تبعوا زيد بن علي، ويرون إمامة المفضول مع وجود الفاضل، عندهم عقيدة. لكن إيش الجامع لهم؟ الجامع لهم في زماننا أمور. الأمر الأول عبادة القبور، الزيدية اليوم قبورية، الروافض 12 قبورية، الباطنية قبورية. اثنين التجهم، في الرافضة في زماننا جهمية، وفي القدر معتزلة، يغلب عليهم التجهم يعني نفي الصفات مع التشبيه والتمثيل مع عبادة القبور، فهم مزيج وخليط قبحهم الله. عصمة الأئمة والقول بتحريف القرآن أحد أقوال مذهبهم، بالرواية المتواترة عندهم كما يقول الخوئي وغيره. فالمقصود أنه هذول الرافضة لا نتكلم عنهم، هذول ليسوا مبتدعة، هؤلاء زنادقة، واضح. من لا يكفرهم فهو كافر، واضح، من لا يكفرهم فهو كافر، ومن شك فيه فهو كافر. لا نتكلم عن هذا النوع، إنما كلامنا عن الرافضي يكون إنسان يشتم أحد الصحابة، أو أنه يفضل عليا على جميع الصحابة ويقول حق بالإمامة، هذا هو الرافضي في مسمى السلف المبتدع. في رواية أحمد لا يفرق في الرافضي بين الداعية وغير الداعية، مضى معنا في المرجئ، فرق أحمد بين الداعية وغير الداعية، المرجئ المبتدع طبعا. أما في الرافضي لا، لم يفرق أحمد. أما الجهمي فقولا واحد لا يفرق، لأن الجهمي عنده كافر. الرافضي عند أحمد في رافضي متفق على تبديعه، وهو من فضل عليا على أبي بكر وعمر، ورافضي مختلف. فلأحمد في روايات أغلب الروايات لا يكفره، لكن يرميه بالنفاق والتهم على الإسلام إذا شب سب أحد الصحابة، شتم معاوية، شتم عائشة والعياذ بالله، شتم مثلا شتم عائشة بغير ما برأها الله منه، انتبه، لأنه لو قال أنا ما برأها الله منه فهو كافر، لأن الله قال في الآية يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ففهم عامة السلف أن من عاد لمثله فليس بمؤمن، عاد لمثله يعني يرميها يعني لما برأها الله منه. لكن إذا قال عائشة استعجلت في الخروج كما قال بعض الزنادقة، أنا أقول عنهم زنادقة لأنهم جمعوا مع سب الصحابة زندقات أخرى، كما قال بعض الجهلة أنه خرجت وكذا وصار يطعن على خروجها وكلام مثل هذا من غير طعن في عرضها رضي الله عنها وارضاها، فهذا من جنس المبتدع الضلال، واختلف في تكفير هذا النوع. تمام، لكن هذا لا يصلى خلفه عند أحمد مطلقا، يعني لو تعرف واحد يسب معاوية وكذا ما تصلي خلفه، سب واحد من الصحابة ما تصلي خلفه. تمام، ولو لم يكن عنده، ولو لم يكن مذهبك أن هذا كفر، ولو كان يقول علي أولى خلافا من أبي بكر وعمر، هذا لا يصلى خلفه أيضا، هذا مبتدع عند السلف. تمام، أما الجهمي فلا يصلى خلفه قولا واحدا، مقلد غير مقلد، رأس ذيل، لأنه كافر. واضح؟ طيب، ولولا أن المسألة تنزل على الأعيان لم يقل الصحابة رضي الله عنهم، ولم يذكر الصحابة رضي الله عنهم، عفوا لم يذكر السلف هنا في فتاوى الجهمية، لم يذكر السلف مسألة الصلاة لو لم يكن الأمر على التعيين. يقول حرب بن إسماعيل رحمه الله حدثنا إبراهيم بن عبد الله الأنصاري عن أبي عبيد هو القاسم بن سلام رحمه الله قال ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي أم صليت خلف اليهودي والنصراني، ما أبالي صليت خلف الجهمي. يعني أنت الآن ما معنى هذا؟ معنى هذا الأمر سواء يستوون في الحكم، هذه صيغة استفهامية يراد بها التسوية، استفهام يراد به التسوية، يقول لك لا يوجد فرق بين تصلي خلف جهمي خلف رافضي خلف يهودي خلف نصراني، ومعلوم أن الناس لو قلت له نصراني تصلي خلفه يقول لك لا أصلي خلفه، يهودي تصلي خلفه يقول لك لا أصلي خلفه، كذلك الجهمي وكذلك الرافضي. ولا يصلى يقول خلف من لا يقدم أبا بكر على الخلق أجمعين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هذا ماذا؟ هذا رافضي مبتدع. أين؟ فأما الصلاة خلف القدر يقول، هذا تفصيله طبعا، هو إمام مجتهد رحمه الله، القدر هنا غير الغالي، لازم نفهم هذا الأمر، القدر غير الغالي. الغالي من هو في القدر؟ الغالي في القدر من قال إن الله لا يعلم أو لم يكتب على العباد الشيء حتى وقع، أو لا يعلم بالشيء حتى يقع، هذا من جملة غلاة القدريين. واضح. وأشار الدارمي رحمه الله في الرد الجهمية إلى أنه أيضا بعضهم يقول بعض العلم مخلوق، هذا أيضا من غلاة القدرية الجهمية الغلاة، ومنهم عمرو بن عبيد. وكذلك من غلاة القدرية من قال أن العبد يشاء في أن إرادة الله، أن إرادة العبد تسبق إرادة الله أو تغلبها، هذا من قدرية الغلاة، بعض ملتزم هذا اللازم، فمن كان من غلاة القدرية فهو كافر. أما هذا القدر اللي يقول الله عز وجل لا يخلق الشر وإن كان علمه وكتبه لكنه لا يخلقه أو لا يشاء وقوعه وإنما يقع بقدرة خلقها الله في العباد، هذا مبتدع. فهمتم؟ هذا مبتدع. يقول فأما الصلاة خلف القدر هذا النوع، والخارجي، طبعا الخارجي في مسمى السلف هو من يكفر بغير حق، تكفير أصول يعني، كمن يلتزم تكفير مرتكب الكبيرة دون الشرك، يلتزم تكفير كل من حكم بغير ما أنزل الله، يلتزم الخروج على ولاة الأمور بالسيف، فهمت؟ ولاة الأمور المسلمين، هذا يسمى خارجيا. قال والمرجع، تقدم معنا الذي يقول إما القول بلا عمل، وقالت المرجع المبتدعة فلا أحبها ولا أراها، يعني خفف القول، أول قال لك لا تصلي خلفه، أما هذا قال لا أحبه ولا أراه، طبعا الكلمة تحريم الصحيح والتحريم في الصلاة خلف أهل البدع والأهواء. قال سمعت أحمد بن يونس قال سمعت زائدة، وزائدة بن قدامة رحمه الله الكوفي يقول لو كان رافضيا ما صليت وراءه. طبعا الرافضي هنا يعني الموجود في الكوفة، خاص الكوفيين إذا عالجوا إشكالية الرفض فيعنون السبائية، وإذاك أبو إسحاق كان يقدم علي على عثمان، لكن كان يكفر السبعين. وهنا الفارق في الطوائف يا جماعه، انه حتى من تشيع لعلي وقدمه على عثمان لشبهه رضي الله عن الصحابه اجمعين تجده يكفر السبعين. يعني الكلبي لما كان سبئيا كان يضرب على صدره هكذا يقول سبئي، قل علي في السحاب وعلي سيرجع وهكذا، كفره السلف، كفره. قل السبع جاء نص عن جماعة السلف قال الكلبي كافر، سبئي كافر. وكلمة سبئي يعني كافر، لأن السبئي مثل الجهمي، لأن السبئي كفار غلاة الرافضة اللي قالوا علي أنت إله تبع عبد الله بن سبأ، قالوا أنت الله وحرقهم علي، هذو السبئي كفرهم علي في زمانه سبحان الله. هذا النوع إذا جاء الكوفي وقال رافضي يريد هذا النوع في الغالب، هذا النوع الذي إيش؟ الذي يغلو في الرفض حتى يرفع عليا فوق مقامه الذي أنزله الله تعالى، من بشر إلى إله عياذا بالله، أو له من الألوهية أو الإلهية شيء. وبعد ذلك جاءوا قالوا 12 إماما معصومين لهم ولا شرعية ولا تكوينية، هذا عقيدة الرافضة خاصة بعد المفيد واضع دين الرافضة بصورته الموجودة اليوم. لأنه حتى الرافضة قبل الأوائل وهم رافضة كفار، كثير من عقائد الرافضة اليوم لم يكونوا يقولون بها. يعني تخيل في مناظرة حصلت قبل أشهر بين رافضيين غلات، واحد يقول علي خلق الكون، وواحد يقول الله فوض لعلي خلق الكون، سموه المفوضة عند الرافضة. تخيل مناظرة، واحد يقول علي خلق الكون باشر، هو باشر خلق الكون، وواحد يقول لا علي ما خلق الكون لكن الله فوضه بخلقه. شوفوا الأمر وصل. يعني يقول حدثنا أحمد بن يونس قال سمعت رجلا يقول لسفيان الثوري الرجل يكذب بالقدر أو صلي وراءه، قال لا تقدموه. قال حدثنا محمد بن الوزير قال حدثنا مروان هو الطاطري قال سألت مالكا هل يصلى خلف القدري، قال لا القدري لا يصلى خلفه. طيب قال حدثنا عبيد الله بن يوسف قال حدثنا فطر بن حماد قال سألت معتمر بن سليمان، هذا البصري أبو سليمان بن طرخان التميمي أو التيمي رحمه الله، فقلت إمام لقوم يقول القرآن مخلوق أصلي خلفه، قال أصلي خلف مسلم أحب إلي. يعني إذا الصلاة خلف المسلم، طبعا أنا الأحب بمعنى الوجوب ليس بمعنى الاستحباب الاصطلاحي عند الفقهاء. قال فطر فأتيت يزيد بن زريع وهو بصري رحمة الله عليه فقلت إمام لقوم يقول القرآن مخلوق أصلي خلفه، قال لا ولا كرامة. من الحمقات الموجودة اليوم يقول لك الأشاعرة لا يقولون بخلق القرآن لأنهم ينصون في كتبهم أن القرآن كلام الله غير مخلوق. كلام الله يعني النفسي، النفسي. أما الذي كتب في اللوح المحفوظ أو كتب في المصاحف أو الذي تلي في المحاريب فهذا مخلوق. أنت بك فهمان القصة؟ الأشعري إذا قال لك القرآن كلام الله غير مخلوق يريد الذي في نفس الله بلا حرف ولا صوت، لهو من جنس علم الله تعالى، يقول لك هذا غير مخلوق. لكن القرآن الذي يتلى والذي كتب والذي يتلى والذي يقرأ في المحاريب هذا مخلوق، والذي كتب في المصاحف هذا مخلوق، هذا مخلوق عندهم. فهمتم؟ هذا عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، هذا كفر، هذا إنكار للمصحف. يا أحسنت، المصحف عندهم ليس كلام الله عز وجل، إنما هو عبارة عن كلام الله. من قال فيه حكاية وعبارة فغدا يجرع من الحميم الآني. فهم يقولون خلق القرآن، لذلك البيجوري صرح قال الخلاف بيننا وبين المعتزلة لفظي، هم يقولوا مخلوق ويعنون الحرف والمعنى، ونحن نقول مخلوق ونعني الحرف، الخلاف فقط في المعنى، المعنى عندهم غير مخلوق، المعنى اللي هو كلام النفسي. هذا الذي ابتدعها كما شهد الشهرستاني قال هذه بدعة أحدثها الأشعري، جاء ببدعة لا يعرفها الشرعيون يعني الفقهاء ولا اللغويون، الكلام النفسي، أنه في كلام لكن ما هو حرف ما هو صوت. من أين أخذها؟ أخذها عبد الله بن سعيد الكلاب، وهي فكرة نصرانية دخلت عليهم الفلسفة، لكن الكلام هو الكلام معروف بحرف وصوت. عموما القول بخلق القرآن هذا قوله فهم. طيب قال حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا ابن حمير قال حدثني بشر بن جبلة عن أبي المقوم عن عبد الله بن عمرو قال إن لكل أمة مجوسا، وإن مجوس هذه الأمة أهل القدر، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تصلوا عليهم ولا تسلموا عليهم. قال حدثنا أبو معنى قال حدثنا معاذ قال حدثنا سليمان التيمي عن مكحول عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة مجوسا، وإنما جس هذه الأمة القدرية، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. هذا الباب المتعلق بالصلاة خلف الجهمي والصلاة خلف من؟ خلف الرافضي. ونبي فقط هنا المسألة مهمة، أن السلف رحمه الله تعالى كما أفتوا، ما ليش مسألة تعرفون، لكن لا بأس لتحرير العلم وتثبيته، صلى الله تعالى يرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق وحسن الاتباع. من المسائل المعلومة عند السلف أنه كما لا يصلون، هذه نقطة مهمة جدا، السلف كما لا يصلون خلف الجهم لا يصلون خلف الذي لا يكفر الجهمية. نعم، لا يصلون خلفه. وقد أفتى عبد الوهاب الوراق رحمه الله كما جاء في كتاب الورع وزوائده لأبي بكر أحمد بن عبد الخالق، وموجود كتاب الورع للمروذي وزوائده، جاء أنه سئل عبد الوهاب الوراق عن الصلاة خلف من لا يكفر الجهمي، فقال: ضال مضل متهم على الإسلام، لا تصلوا خلفه. وقال زياد بن أيوب دلوية أحد أصحاب أحمد: من قال القرآن مخلوق فهو كافر لا شك فيه. فقيل له: فالذي لا يكفره يسمع منه؟ قال: لا ولا كرامة. فقال له رجل: إن لي منهم قرابات أبرهم وأسلم عليهم. قال: لا ولا تشهد جنائزهم ولا تعدهم. فكما أن السلف لا يصلون خلف الجهمي، لا يصلون خلف أزواج الجهمية. يعني شخص مثلا لا يكفر عباد القبور، سميهم مسلمين، يقول عن أئمة الجهمية أئمة للمسلمين، ويعلم تجهمهم ويجادل عنهم ويقول مجتهدون أخطأوا ولهم أجر وأجران وهذا الخرابيط، هذا كافر لا يصلى خلفه. هذه فتوى السلف، فلو قدموا إمام لا تصح الصلاة خلفه، ومن صلى فليعد وجوبا. نعم، نسأل الله العافية والسلامة وأن يلطف بنا وبكم، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.